بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الجزء الثامن من كتاب البداية والنهاية لعماد الدين أبو الفداء ابن كثير القريشي الدمشقي البصري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ذكر قصة ابن آدم قابيل وهابيل. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. المائدة الآية 27. قد تكلمنا على هذه القصة في سورة المائدة في التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد، ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك. فذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الأخرى، وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان أكبر من هابيل، وأخت قابيل أحسن فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه، وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى، فأمره أن يقرب قربانا، وذهب آدم ليحج إلى مكة، واستحفظ السماوات على بنيه فأبين والأرضين والجبال فأبين، فتقبل قابيل بحفظ ذلك، فلما ذهب قرب قربانهما، فقرب هابيل جدعة سمينة، وكان صاحب غنم، وقرب قابيل حزمة من زرع من رديء زرعه، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل فغضب، وقال لا أقتلنك حتى لا تنكح أختي، فقال إنما يتقبل الله من المتقين. وروي عن ابن عباس من وجوه أخرى وعن عبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: وأيم الله إن كان المقتول لا شد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده. وذكر أبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشرا لتقربهما القربان والتقبل من هابيل دون قابيل، فقال قابيل لآدم: إنما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع لي، وتواعد أخاه فيما بينه وبينه. فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعي، فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به، فلما ذهب إذا هو به فقال له: تقبل منك ولم يتقبل مني، فقال إنما يتقبل الله من المتقين. فغضب قابيل عندها وضربه بحديدة كانت معه فقتله، وقيل إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشخدته، وقيل بل خنقه خنقا شديدا وعضا كما تفعل السباع فمات، والله أعلم. وقوله له لما توعده بالقتل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. سورة المائدة الآية 28. دل على خلق حسن وخوف من الله تعالى وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله. ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. سورة المائدة الآية 29. أي إني أريد ترك مقاتلتك وإن كنت أشد منك وأقوى، إذ قد عزمت على ما عزمت عليه أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام المتقدمة قبل ذلك. قاله مجاهد والسدي وابن جرير وغير واحد. وليس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل، كما قد توهمه بعض الناس، فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك. وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب، فلا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضا، ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة يطالب المقتول القاتل، فتكون حسنات القاتل لا تفي بهذه الظلمة، فتحول من سيئات المقتول إلى القاتل، كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم، والقتل من أعظمها والله أعلم. وقد حررنا هذا كله في التفسير ولله الحمد. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. ورواه ابن مردويه عن حذيفة بن اليمان مرفوعا، وقال: كن كخير ابن آدم. وروى مسلم وأهل السنن إلا النسائي عن أبي ذر نحو هذا. وأما الآخر فقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. ورواه الجماعة سوى أبي داود من حديث الأعمش به. وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإبراهيم النخعي أنهما قال مثل هذا سواء. وبجبل قسيون شمالية دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم، مشهورة بأنها المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها، وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب، فالله أعلم بصحة ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن كثير وقال إنه كان من الصالحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهابيل، أنه استحلف هابيل أن هذا دمه فحلف له، وذكر أنه سأل الله تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء فأجابه إلى ذلك، وصدقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس، وهذا منام، لو صح عن أحمد بن كثير هذا لم يترتب عليه حكم شرعي والله أعلم. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. سورة المائدة الآية 31. ذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره سنة، وقال آخرون حمله 100 سنة، ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين. قال السدي بإسناده عن الصحابة: أخوين فتقاتلا فقتل أحدهما الآخر، فلما قتله عمد إلى الأرض فحفر له فيها ثم ألقاه ودفنه وواراه، فلما رآه يصنع ذلك قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. سورة المائدة الآية 31. ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه. وذكر أهل التواريخ والسير أن آدم حزن على ابنه هابيل حزنا شديدا، وأنه قال في ذلك شعرا، وهو قوله فيما ذكره ابن جرير عن ابن حميد: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي طعم ولون، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم: أبا هابل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بشرات قد كان منها على خوف فجاء بها يصيح. وهذا الشعر فيه نظر. وقد يكون آدم عليه السلام قال كلاما يتحزن به بلغته فألفه بعضهم إلى هذا، وفيه أقوال والله أعلم. وقد ذكر مجاهد أن قابيل عجل بالعقوبة يوم قتل أخاه، فعلقت ساقه إلى فخذه، وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت تنكيلا به وتعجيلا لذنبه وبغيه وحسده لأخيه ولأبويه. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والذي رأيته في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة أن الله عز وجل أجله وأنظره وأنه سكن في أرض نود في شرق عدن وهم يسمونه قينا وأنه ولد له خانوخ ولخانوخ عندر ولعندر محواويل ولمحواويل متوشيل ولمتوشيل لمك وتزوج هذا امرأتين عدا وصلا فولدت عدا ولدا اسمه أبول وهو أول من سكن القباب واقتنى المال وولدت أيضا توبلة وهو أول من أخذ في ضرب الونج والصنج وولدت صلا ولدا اسمه تبقلين وهو أول من صنع النحاس والحديد وبنتا اسمها نعمة وفيها أيضا أن آدم طاف على امرأته فولدت غلاما ودعت اسمه شيتا وقالت من أجل أنه قد وهب لي خلفا من هابيل الذي قتله قابيل وولد لشيتا آنوش قالوا وكان عمر آدم يوم ولد له شيث 130 سنة وعاش بعد ذلك 800 سنة وكان عمر شيث يوم ولد له أنوش 165 وعاش بعد ذلك 800 سنة وسبع سنين وولد له بانون وبنات غير أنوش وولد لأنوش قينان وله من العمر 90 سنة وعاش بعد ذلك 800 سنة و15 سنة وولد له بنون وبنات فلما كان عمر قينان 70 سنة ولد له مهلائيل وعاش بعد ذلك 800 سنة و40 سنة وولد له بنون وبنات فلما كان لمهلائيل من العمر 65 سنة ولد له يرد وعاش بعد ذلك 830 سنة وولد له بنون وبنات فلما كان ليرضى 100 سنة و62 سنة ولد له خانوخ وعاش بعد ذلك 800 سنة ولد له بنون وبنات فلما كان لخانوخ 65 سنة ولد له متوشالخ وعاش بعد ذلك 800 سنة ولد له بنون وبنات فلما كان لمتوشالخ 187 سنة ولد له لامك وعاش بعد ذلك 782 سنة وولد له بنون وبنات فلما كان للامك من العمر 182 سنة ولد له نوح وعاش بعد ذلك 595 سنة وولد له بنون وبنات فلما كان لنوح 500 سنة ولد له بنون سام وحام ويافث هذا مضمون ما في كتابهم صريحا وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظر كما ذكره غير واحد من العلماء طاعنين عليهم في ذلك والظاهر أنها مقحمة فيها ذكرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير وفيها غلط كثير كما سنذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه عن بعضهم أن حواء ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا قاله ابن إسحاق وسماهم والله تعالى أعلم وقيل 120 بطنا في كل واحد ذكر وأنثى أولهم قابيل وأخته قاليمة وآخرهم عبد المغيث وأخته أمة المغيث ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا في الأرض ونموا كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سورة النساء الآية 1 وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده 40,000 نسمة والله أعلم وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون سورة الأعراف الآية 189 فهذا تنبيه أول بذكر آدم ثم استطرد إلى الجنس وليس المراد بهذا ذكر آدم وحواء بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجنس كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين سورة المؤمنون الآية 12 ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان مصابيح السماء، وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مرداويه في تفاسيرهم عند هذه الآية من سورة الأعراف، وأخرجه الحاكم في مستدركه، كلهم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعوا، فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفا على الصحابي، وهذا أشبه. والظاهر أنه تلقاه من الإسرائيليات، وهكذا روي موقوفا على ابن عباس، والظاهر أن هذا متلقى عن كعب الأحبار ومن دونه، والله أعلم. وقد فسر الحسن البصري راوي الحديث عن هذه الآية بخلاف هذا، فلو كان عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه إلى غيره، والله أعلم. وأيضا فالله تعالى إنما خلق آدم وحواء ليكون أصل البشر وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فكيف كانت حواء لا يعيش لها ولد كما ذكر في هذا الحديث إن كان محفوظا. والمضمون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصواب وقفه، والله أعلم. وقد حررنا هذا في كتابنا التفسير ولله الحمد. ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا، فإن آدم أبو البشر الذي خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته. وقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابن ذر قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 313، جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا. وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، حدثنا شيبان بن فروخة، حدثنا نافع بن هرمز عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل، وأفضل النبيين آدم، وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الشهور شهر رمضان، وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل النساء مريم بنت عمران، وأفضل النساء مريم بنت عمران. وهذا إسناد ضعيف، فإن نافعا أبا هرمز كذبه ابن معين، وضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم، والله أعلم. وقال كعب الأحبار: ليس أحد في الجنة له لحية إلا آدم، لحيته سوداء إلى سرته، وليس أحد يكنى في الجنة إلا آدم، كنيته في الدنيا أبو البشر، وفي الجنة أبو محمد. وقد روى ابن عدي من طريق شيخ ابن أبي خالد عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله مرفوعا: أهل الجنة يدعون بأسمائهم إلا آدم، فإنه يكنى أبا محمد. ورواه ابن عدي أيضا من حديث علي بن أبي طالب، وهو ضعيف من كل وجه، والله أعلم. وفي حديث الإسراء الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بآدم وهو في السماء الدنيا قال له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا آدم وهؤلاء نسب بنيه، فإذا نظر قبل أهل اليمين وهم أهل الجنة ضحك، وإذا نظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار بكى. هذا معنى الحديث. وقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان عن الحسن قال: كان عقل آدم مثل عقل جميع ولده. وقال بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، قالوا: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. وهذا مناسب، فإن الله خلق آدم وصوره بيده الكريمة، ونفخ فيه من روحه، فما كان ليخلق إلا أحسن الأشياء. وقد روينا عن عبد الله بن عمر وابن عمر أيضا موقوفا ومرفوعا إن الله تعالى لما خلق الجنة قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه، فإنك خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي، كما قلت له كن فكان. وقد ورد الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما من طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته. وفي غير الصحيحين: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث فذكروا فيه مسالك كثيرة ليس هذا موضع بسطها، والله أعلم. ذكر وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيثة. ومعنى شيثة هبة الله، وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابيل. قال أبو ذر في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل 100 صحيفة وأربع صحف على شيثة 50 صحيفة. قال محمد بن إسحاق: ولما حضرت آدم الوفاة عاد إلى ابنه شيثة وعلمه ساعات الليل والنهار، وعلمه عبادات تلك الساعات، وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك. قال: ويقال إن أنساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيثة، وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا، والله أعلم. ولما توفي آدم عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة، جاءته الملائكة بحنوط وكفن من عند الله عز وجل من الجنة، وعزوا فيه ابنه ووصيه شيثة عليه السلام. قال ابن إسحاق: وكسفت الشمس والقمر 7 أيام بلياليهن. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عتي هو ابن ضمرة السعدي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم، فسألت عنه فقالوا: هذا أبي بن كعب. فقال: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة. قال: فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحانوته ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون، أو ما تريدون وأين تطلبون؟ قالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضي أبوكم. فجاءوا، فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم، فقال: إليك عني، فإني إنما أتيت من قبلك، فخلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره، ثم حثوا عليه، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. إسناد صحيح إليه. وروى ابن عساكر من طريق شيبان بن فاروخ عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كبرت الملائكة على آدم 4، وكبر أبو بكر على فاطمة 4، وكبر عمر على أبي بكر 4، وكبر صهيب على عمر 4. قال ابن عساكر ورواه غيره عن ميمون، فقال عن ابن عمر، واختلفوا في موضع دفنه، فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط عليه في الهند، وقيل بجبل أبي قبيس بمكة. ويقال إن نوح عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس، حكى ذلك ابن جرير. وروى ابن عساكر عن بعضهم أنه قال: رأسه عند مسجد إبراهيم ورجلاه عند صخرة بيت المقدس. وقد ماتت حواء بعده 1 سنة، واختلف في مقدار عمره عليه السلام. فقدمنا في الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة مرفوعا أن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ 1000 سنة، وهذا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش 930 سنة، لأن قولهم هذا مطعون فيه مردود إذا خالف الحق الذي بأيدينا مما هو المحفوظ عن المعصوم. وأيضا فإن قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث، فإن ما في التوراة إن كان محفوظا محمول على مدة مقامه في الأرض بعد الإهباط، وذلك 930 سنة شمسية، وهي بالقمرية 957 سنة، ويضاف إلى ذلك 43 سنة مدة مقامه في الجنة قبل الإهباط على ما ذكره ابن جرير وغيره، فيكون الجميع 1000 سنة. وقال عطاء الخرساني: لما مات آدم بكت الخلائق عليه 7 أيام، رواه ابن عساكر. فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام، وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة، فلما حالت وفاته أوصى إلى ابنه أنوشا فقام بالأمر بعده، ثم بعده ولده قينن، ثم من بعده ابنه مهلائيل، وهو الذي تزعم الأعاجم من الفرس أنه ملك الأقاليم 7، وأنه أول من قطع الأشجار وبنى المدائن والحصون الكبار، وأنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى، وأنه قهر إبليس وجنوده وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها، وأنه قتل خلقا من مردة الجن والغيلان، وكان له تاج عظيم، وكان يخطب الناس، ودامت دولته 40 سنة. فلما مات قام بالأمر بعده ولده يردو، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده خانوخا وهو إدريس عليه السلام على المشهور، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيما يلي قصة قابيل وهابيل وذكر وفاة آدم عليه السلام، ذكر قصة إدريس عليه السلام. حياكم الله.